له فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. باب من اعتق باب اذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال يعني عبد مشترك اعتق بعضهم نصيبه من ذلك العبد وذلك المعتق لا مال له لانه لو كان له مال يكلف ان يرفع حصاص المشتركين معه ولكن ليس له مال. استسعي العبد اي يطلب منه ان يسعى في تخليص رقبته غير مشكوك عليه لكنه بالتسهيل لا يشق عليه فان لم يعجبه ذلك يترك على ما هو عليه على نحو الكتابه كما كان الكتابه كذلك اذا كاتبه مولاه يكاتبه على النجوم المقسطه فيؤدي ذلك ويخلص نفسه. وفي شهر متصل المؤلف قال حدثني احمد بن ابي رجاء الهروي هذا من الطبقه ثقة من الطبقه العاشره من افراد البخاري لا يروى عنه غيره قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان الكوفي قال حدثنا جرير بن حازم بن زيد بن هذا والد وهب بن جرير من الطبقة السادسة قال سمعت قتادة بن دعامة السدوسي البصري قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير هذا حفيد أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه عن بشير بن نهيك بوزن التصغير بشير ونهيك كذلك فتح النون فعيل بشير بن نهيك بصري بن تقام الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا الشقيص والشقص هو الجزء جزءا نصفا جزءا من عبد ثم يأتي تمامه السنة الثانية. يقول قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا مسدد بن سلمة أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العشي البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك وهذا مستفسر بالبصري من أوله إلى آخره وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض قتادة عن النضر عن بشير وفيه أيضا أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله أي خلاص رقبة ذلك العبد في مال ذلك المعتق يضمن لشركائه لأنه أفسده عليهم أو حرره في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه ذلك العبد قوم ماذا فاستسعي به لذلك القيمة للباقين غير مشكوك عليه أي لا يشق في عمل السعي. تابعه حجاج وحجاج وأبان وموسى بن خلف كلهم عن قتادة تابعه سعيد بن أبي عروبة اختصره شعبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. لا باب خطأ والنسيان أي حصول وطئ على الشخص المكلف أخطأ نسي أخطأ. قال ناوليني أو أعطيني شيئا, ناوليني معا ناوليني ثوبي, بدلا من ذلك قطع لسانه أن تطالع, هذا خطأ. وكذلك النسي نسي بعد أن وعد شيئا. في العتاقة بالفتح, وقلنا العتاقة والعتاق بالفتح, ولا يقال عتاق إلا في الخيل الجواد. وأما ما اشتهر على الألسنة عتاق هذا غلط. والطلاق كذلك أيضا نحوي, ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. أيضا العتق للشيطان لا عبرة به, إنما العتق لوجه الله سبحانه وتعالى. أي يعني وهنا وأشار إلى الرد على من قال من اعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق. اللهم صل. هكذا يقولون في نذر أو للصنم عتق. لماذا؟ لوجود ركن الإعتاق. أعتق هو على يعني وجد الحكم أو في محله فيأتي. والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق وهو للصنم أو للشيطان. فرد مصنف رحمه الله تعالى فقال العتق لوجه الله وما عداه باطل. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان ما نوى خرج من ذلك المخطئ والناس لأنه لا نية له. ولذلك قال ولا نية للناس والمخطئ. هذا الحديث يدل على أن الخطأ والنسيان مغتفران, فهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. وهذا باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه, أي من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد. فكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدا كان أو مخطئا ذاكرا كان أو ناسيا. وقد أنكره كثير من أهل مذهبي, حتى المالكية منكرون المسألة. وقال الداودي يقول الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما. وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي, حلف بزوجته ونسي, أو وذلك أيضا أراد أن يقول أعطيني شيئا فقال أنت طالب سبق لسانه لا غيري. هذه كلها لا تقع. المذهب الراجع ومذهب الجمهور لا تقع. وفيه رد على مالك في ما نقل عنه بأنه يعني لا يرى يعني وقوع, يرى وقوع الطلاق عمد أو خطأ أو نسيانا والعتق كذلك أيضا. فهذا يعني رد المصنف بأدلة من جملتها لكل امرئ ما نوى ولا يسبب نية, فلذلك لا يعتبر. وبالسهل المتصل قال حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسار بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أوفاء هذا قاضي كوفة ثقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت ما وسوست به صدورها, ما وسوست به صدورها أي ما تحدث في نفسه. الإنسان حدث نفسه بأنه طلق زوجته أو طلق زوجته في نفسه, ما تكلم بلسانه, فهذا وسوسة لا يعتبر. بعض الناس عنده وسوسة شيطانية يخيل إليه أنه طلق امرأته, وإذا قيل له يعني أنت طلقتها بلسانك يقول لا يعني في قلبي كذا وكذا, هذا ما له عبرة في الشرع. وما وسوس ما لم تعمل بمقتضى ذلك الوسوسة, إذا عملت نفذ أو تكلم أو تتكلم بهذه عند التعين. وما بتائن ابتليك يقتصر فيه على تاك تبين العبر. يقول مالك الألبية يعني نارا تلظى تنزل ملائكة تنزل تتنزل أو تتكلم, إذا تكلمت نفذت. وأما الحديث للنفس هذا من تسويلات الشيطان لا عبرة به. وهذا قال ماذا ولسان المنطق قال حدثنا محمد بن كثير العبدي الكوفي قال عن سفيان الثوري عن قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي قال أم عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنية هنا بالإفراد في أول كتاب النيات كلاهما روايتان، ولامرئ ما نوى، والرواية هناك يقول ولكل امرئ ما نوى، كل امرئ ما نوى، كل امرئ ما نوى معناه أن العمل والناسية لا يرتبط. قال فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث كرره نحو 7 مواضع قرره البخاري رحمه الله تعالى لمناسبة أو لاستدلال مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. قال رحمه الله تعالى هذا يدل على أن النية يعني معتبرة، فلذلك خرج الناس والمخطئ وكذلك المكره على القول الراجح. قال رحمه الله باب إذا قال لعبد هو لله ونوى العتق، هو لله ما قال حر، هو لله ونوى العتق، إذا كان نية العتق نفذ عنه. قال والإشهاد في العتق، باب الإشهاد كذلك أيضا مشروعية الإشهاد في العتق كما سيأتي في الحديث. وفي سائر المنطقة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي عن محمد بن بشر العبدي الكوفي عن إسماعيل إسماعيل ابن أبي خالد الطبقة 4، عن قيس بن أبي حازم الطبقة 2، وهذا هو الوحيد الذي سمع له الرواية عن العشرة المبشر بالجنة، وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير في أذية مصطلح، يقول هناك لا يوجد تابعي من روى عن العشرة المبشرين بالجنة على خلاف في عبد الرحمن بن عوف والصحيح روى عنه إلا هذا قيس بن أبي حازم، وعد عند حاكم كثير، وقد عد الحاكم في علوم الحديث كثيرا مثل ابن مسيل، ابن مسيل ما ولد إلا في عهد عمر ويقول روى عن العشرة قبل أن يولد، فهذا يعني كلها خطأ، يعني قال وعد عند حاكم كثير خطأ. قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام من بلده جاء مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلامه عبده، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، تفرقوا في الطريق من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبوه يتجالس، فوصل إلى المدينة وبينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معه إذ أقبل غلامه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأني خريت مع غلامي ففي الطريق يعني ضل يعني فقده، فبينما هو كذلك إذ أقبل غلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قال قد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر، فرحا بالإسلام أنه حر أشهدك أنه حر. وقال فهو حين يقول أبو هريرة رضي الله عنه يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، يا ليلة، هو يعني شاعر يعني في الطريق كانت ليلة شقت عليهم طريقها فقال هذا البيت. والشاهد هنا ليس في هذه الرواية، فإنما الرواية الأخرى قال هو لله لوجه الله، هذا هو الشاهد هو لوجه الله، فيقوم وقام أنت حر. وبالسالم الضجي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرقطي قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة 9، قال حدثنا إسماعيل أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها أي مشقتها على أنها من دارة الكفر نجتني، مع أنها نجتني من دارة الكفر أي من دار الكفر وبلده، فأعطاه الله تعالى إيمانا بسببها. قال وأبق مني غلام لي في الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تبايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت حر لوجه الله فأعتقته لوجه الله، إذن هو لوجه الله. في بعض الرواية قد جاء قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب أنا أبو سامة حر، وإنما قال لوجه هو لوجه الله، فقول مالك لعبده أنت لوجه الله ويريد بالعتق يعتق بهذا اللفظ ولو لم يصرح بلفظ العتق. وبسهل المنطقة قال حدثنا شهاب بن عباد كوفي ثقة من العشرة قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي الكوفي ثقة من 8 عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه يطلب الإسلام يريد الإسلام فقد أحدهما صاحبه العبد والمولى بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. هذا جمع الترجمة اثنين أشهدك إشهاد على العتق فدي مشروعية الإشهاد على العتق. ثم قال لله وفي رواية قال لوجه الله فقول المالك لله أو لوجه الله يعتبر عتقا نافذا شرعا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حد باب أم الولد هذا باب يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأم الولد. أم الولد هي الآمة تستولدها تلد لك ولدا فهذه أم ولدك ولها أحكام يختلف فيها الفقهاء. وماذا يعني إن أم الولد يعني يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها وتكون حرا بولدها أم لا هذه خلافات بين العلماء. أي هل يحكم باب أم الولد أي هل يحكم بعتق أم لا أورد في حديثين وليس فيما ما يفصح بالحكم عنده وأظن ذلك لقوة خلاف مسألة بين السلف وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق بذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبقى إلا شذوذ من العلماء إلى الآن يقولون بجواز بيع من أمهات الأولاد والراجح مذهب الجمهور وهو أنها أعتقها ولدها فلا يجوز أن تبيع أم ولدك إذا دخلت منك. وفي سهل المنطقة قال حدث قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها من أشراط الساعة أي من علامتها أن تلد الأمة ربها. فيختلف العلماء في معنى الحديث على عدة أقوال والأقرب أنه يكثر بيع أمهات الأولاد حتى تتداولها الأيدي يبيع أم ولده فتتداولها الأيدي حتى تصل إلى ولدها ويشتريها ولا يعلم أنها أمه فهذا من علامة الساعة. معنى ذلك أن مذموم بيع أمهات الأولاد مذموم بهذا الحديث. قال بالسند المتفق على حدثنا أبو اليمان حكم نافع البهراني بالحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من السابعة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال حدثني عروة بن الزبير ففي رواية تابعي عن تابعي وعروة بن الزبير أحد بقاع السبع أن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي رواية تابعي عن عمته أو عن خالته عائشة رضي الله عنها خالته عروة رضي الله عنه وهي من أنكرين السبعة روت 2210 حديث رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص هذا هو الصواب والطلاب جميعا إلا من شاء ربك هذا الاسم مجرور عنده ابن حدثنا لو سمعت من قراءة طالب وقلنا جميع الطلاب لو فتشنا لقرأوه هكذا حدثنا أبو اليمان قال إيش قال إيه لا كان عتبة ابن أبي وقاص هذا هو المشهور الأسنادي من أين أتى لكم هذا وأنا أتعب في هذا بالرد على الطلاب كان عتبة ابن أبي ابن الأول لازم إذا كان ما قبله مرفوع أو منصوب إما يكون مرفوع إما يكون منصوب وإذا كان مجرور نعم وأما مع ذلك ابن فلان من فلان من فلان كلها مجرورة لا ترفعه إلا إذا قطعت وجعلته نعتا مقطوعة يجوز وجهان أو ثلاثة أوجه وأما مثل هذا كان عتبة بن أبي وقاص فهذا من اللحن الذي لا مبرر له فقول كان عتبة بن أبي وقاص لأنه إيه فكان عتبة ابن صفة لعتبة عتبة اسم كان وابن يسعي خبر أو نعت له هذا أصل أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة رضي الله عنه أن يبغض إليه ابن وليدة زمعة قال له إذا فتح الله مكة وذهبت هناك لي ولد من آمة زمعة هذا والد سودة بنت زمعة والد عبد بن زمعة فأقبضه فإنه ولدي لأنه في الجاهلية كانوا يزنون وكذلك أيضا كانوا يستأجرون إماءهم لمن يريدون وتريد ويكون ذلك الولد وهكذا كان يعني الفاحشة عندهم مشهورة ففجر بها فيقول هذا ولدي وخذه واقبضه لأنه ولد أخيك فلما فتح الله مكة إذا وجد ولد هذا ورآه مثل أخيه شبه يعني طبق الأصل هذه صورة طبق الأصل فأخذه بيده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونازعه عبد بن زمعة وهو أخوه أبيه أنه قال هذا ولد أخي هذا أخي ولد على فراش أبي وقال هذا ولد أخي زنى بأمتي ولد أبيك فولد له فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رآه فإذا هو شكل عتبة فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لك يا عبد بن زمعة هو لك هو لك والولد بالفراش وللعاهر الحجر أي الخيبة فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى الشيء وهكذا نعم الشكل بالشكل لكن الزنا لا حرمة له وإنما الحرمة بالفراش ولا حرمة للزنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في هذه الواقعة قال ماذا أن يقبض إليه وليدة من وليدة آمة زمعة قال عتبة إنه ابني قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد من زمعة يتنازعان فقال له سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجي بما سودة بنت زمعة أخوها قال هو أخوك ولكن لا يراك وهذا دليل كما يقال الفقهاء من القاعدة الفتوى غير التقوى هذه القاعدة تؤيد بهذا الحديث هم يقولون التقوى غير الفتوى فتوى القاضي أو فتوى المفتي يعتمد على ما يظهر له لكن حقيقة الحال لا يعتمد على ذلك إذا خاصمت شخصا وأنت تعلم أنك مبطل فقضى لك القاضي على حسب ما ظهر له قضى لك القاضي فلا يجوز لك أن تتصرف بذلك ما يجوز هذا لأن الفتوى على حسب ما ظهر له هذا هو المكلف به كل فعل يقضي حسب علمه وأما حقيقة الأمر فلا يحل لك ذلك الفتوى غير التقوى فقال لسودة هو أخوك ابن أبيك ولد على فراشه ولكن لا يراك وهذا سبق لكم كتاب البيوع في باب اتقاء الشبهة أورد هذا الحديث على هذا في البيوع يقصر مثل هذا في البيع والشراء الشبهة فالشبهة ينبغي أن يتجنبها المسلم ولا يقع فيها مع أنه يعلم أنه في مشتري إذا اشتبه عليك ابتعد عنه يعني ومن ترك ما اشتبه عليه فقد استبرأ لدينه وعرضه فهذا مثل هذا فما رأى حتى ماتت لكن هذا من حيث الشرع هل هو إلزام أم لا الظاهر كذا لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا من باب الاحتياط وليس من باب الإجاب أو قالوا إن هذا أمهات المؤمنين حكمهم يختلف عن سائر نساء النبي إلى السنة كعادة من النساء حكمهن يختلف ويشدد في إنما لا يشدد غير يعني في أقوال العلماء لكن الظاهر هكذا ودائما يستدل البخاري بهذا الحديث على مثل هذه المسألة فلا ينبغي مثلا أن تجاسر في هذا يا سودة بنت زمعة ما مما رأى من شبهه بعتبة لماذا؟ لأنه رأى الشكل شكل عتبة فقال هذا ولده ولكن الشرع يعني قطع صلة بينه وبينه وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نهاها أن ترى هذا الولد أو يرى هذا الولد قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله يعني مسلم سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة آمة ووليدة فلم تكن عتقة لهذا الحديث ولكن من يحتج بعتقها في هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم يكون له ذلك حجة يقول هنا تنبيه أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف سمى النبي صلى الله عليه وسلم أم ولدي زمعة آمة ووليدة فلم تكن عتقة لهذا الحديث ولكن من يحتج يعني معناه أنه ظاهر هكذا ظاهره يعني كأنه يقول إنه ما أعتقها ويرى ذلك وهنا يقول وقال النووي استدل بإمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد هذا الحديث، منهم من احتج به على جواز بيع أمهات الأولاد والآخر على منعه. فأما من استدل به على الجواز فقال ظاهر قوله ربها أن مراد بسيدها لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإنسان إلى ولد غالب. وأما من استدل به على المنع فقال لا شك على أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وعهد أصحابه كثيرا، والحديث مسكوا للعلامات التي قرب قيام الساعة، فدل على حدوث قدر زائد على مجرد التسري. قال والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تضاع أمهات الأولاد، فيذكر ترداد الأمة في أيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون في إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين، والله أعلم. ثم أورد المصنف حديث عائشة بقصة ابنة وليدة زمع، وسيأتي شرح كتاب الفرائض. والشاهد منه قول عبد بن زمع أخي أخي ولد على فراش أبي، وحكمه صلى الله عليه وسلم من زمعة بأنه أخوه، فإن في ثبوت أمية الولد ولكن ليس في تعرض لحريتها ولا لإرقاقها، إلا أن ابن منير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد أنه جعلها فراشا فسوى بينه وبين الزوجة في ذلك. المهم يعني اختلفوا في توجيه عن استدلال البخاري بهذا، والمسألة احتج فيها بعضهم على جواز بيع أمهات الأولاد، والذين لا يرون يحتجون بنفس الحديث على وجهة اختلافهم في النظر لما اقتضاه الحديث. لكن الذي في نسخة الصغاني يدل على أن البخاري يرى أنها أمة، وهذا هو نسخة بعض النسخ وليس في جميع النسخ كلام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر، باب بيع المدبر من غريب ما اتفق البخاري قال باب أم الولد ما قال باب بيع أم الولد، وهذا دليل على قوة الخلاف في ذلك، وعلى أنه يعني لا يرى الجزم بأحدهما، وإنما يستفاد مما أورده بعض فكأنه يحيل على الحديث. وأما في هذه المسألة قال باب بيع المدبر، وهذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء هل يجوز بيع المدبر أم لا، ولكن رأي البخاري ترجيح كونه جائزا، ولذلك ترجم باب بيع مدبر، باب جواز بيع المدبر، أو ما حكم بيع مدبر، لكن لا الأول أولى، لأن الفرق بين قول باب أم الولد ولم يقل بيع ولا غيره بل أبهمه، دليل على أن الخلاف هناك قوي. وهنا قال باب بيع مدبر لأن الجواز صريح في الحديث، وكذلك أيضا أقوال العلماء أصرحوا هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبان بن حجاج قال حدثنا عمرو بن دينار الأثرم وأبو محمد الجمحي من الطبقة الرابعة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي من المكثرين السبعة روى 1540 حديثا، وهو أيضا من المعمرين، أنه قال أعتق رجل منا عبدا له، أعتق رجل منا أي من الأنصار عبدا له، وماذا عبدا له عن دبر أي إذا مات، جعله عن دبر أي إذا مات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به صاحبه فباعه ذلك العبد دعا. قال جابر مات الغلام عام أول عام يعني متقدم يعني في عهد ابن الزبير هنا، فاشتراه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز بيع المدبر، لكن مسألة فيها خلاف، منهم من منع نهائيا ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من قال ظاهر الحديث أنه لحاجة شخصي، فإذا احتاج وكان عليه ديون وكذا فبيعه جائز، في خلاف من هذه الأقوال، لكن الذي يظهر من تصرف البخاري أنه جائز بيعه. قال رحمه الله تعالى بسنده فاشتراه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به فقال من يشتريه مني، في زيادة عندكم عندنا في الشرح في زيادة في المثل ما ذكره فباعه في المثل فباعه فيه عندنا ساقط عندنا ايش يقول الشرح ولا ولي ولي ليه اسقطه في الاول في عندكم؟ فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم ابن عبد الله. هذا ساقط عندنا. ها هنا هنا هنا هنا الذي امامنا المتن الذي امامنا. ومن الغريب ان المتن المدرج في هذا الشرح ليس هو المتن الذي يعني وضعه الحافظ ابن حجر، لان الحافظ ابن حجر اعتمد في متنه على رواية أبي ذر الهروي وهي أفضل النسخ، لأن رواية البخاري كثيرة. فرواية أبي ذر عندكم هناك طبعة اليونينية، طبعة اليونينية هذه يوجد لها فرع إلى الآن مصور ليست أصلية. طبعة اليونينية هذه شرف الدين اليونيني، هذا كان ممن في القرن السادس أو السابع كان من المشتهرين برواية البخاري، له روايات متنوعة. فهذه الروايات لما قدم دمشق الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية وجد طلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري، فقال أنه قرأه في 70 مجالس وختمه، وكان كلما مر عليه قرأ الشيخ حديثا يسأله عن أوجه الإعراب، فيقول فيسأله عن أوجه الروايات إذا كانت هي روايات يعني يشكلها بما نقل رواية ووجهها ووجهها كذا وكذا بالجر لكذا أو بالنص كذا، وإذا كانت فيها روايتان يقول لهم يونيني هذه عندنا روايتان، رواية فلان كذا بالرفع وفلان بالجر، فيقول معا ويكتبون فوقها بخط دقيق كلمة معا، وهذا موجود إلى الآن، موجود الآن في الأخير طوروه فجعلوا فطبعوه بنسخة كبيرة ووزعوا عليها، هذه مأخوذة من هناك، لكن ليس يعني كل جديد مثل الأول. ويقال إيه يعني قال شيخنا رحمه الله ثلاثة أفضلها العتيق الكتب والزوجة والصديق، قال يقول هكذا ثلاثة أفضلها العتيق الكتب والزوجة والصديق، هذا الجديد هذا ما ينفع، المهم الطبعة أو النسخة الأولى كانت هي المعتمدة، المهم فموجودة، لكن هناك فيه يكتب لك حاء يكتب لك هاء، والهاء شكلان، هاء بصورة سكون هذا أبو ذر الهروي، وهاء مبسوطة مفتوحة هذه هاء هاء موجودة هذه، وهذه ابن عساكر ولقشميهان، وكذلك سين نوعان، سين عادية فهذه تعتبر لمستمر، والثاني سين مطولة وهذه تعتبر لماذا لابن عساكر، وهكذا فيه يعني حامون وكذا، وهذه كلها موجودة الآن في بعض النسخ ونحن نعتمد عليها دائما، وهذه ما تعجبون هذه محققة حققوا فلان حققوا فلان هذه كلها ما نعتمد عليها. فالمهم هذه النسخة وجزئت وكتبت وبعد نهاية كتب، وموجود كلام الكلام اليونيني في الفرقة الأولى، وكذلك أيضا كلام ابن مالك، انتهينا على شيخنا كذا وسمعنا عليه وأسمعنا إلى آخره، وكذلك قال مالك أزمة العربية إلى آخر ما قاله اليونيني، فكتبت عليهما، وهذه النسخة المعتمدة. فالحافظ ابن حجر يعتمد على نسخة أبي ذر الهروي، فجاء بعد ذلك إما محمد فؤاد أو غيره أدخل فتح الباري ما ليس منه، وترى أن هناك في متن وفي الشرح غير هذا، اللفظ مختلف لهذا، سبب ذلك يا ليت لو وجدت نسخة يونينية أو الهروية لأدخلت في هذا الكتاب كان أحسن. فالمهم أن عندنا هنا ساجد، وهو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاشتراه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، من يشتريه أي الغلام، فاشتراه نعيم ابن عبد الله النحام، نحام هذا من النحمة وهي الفحة سعلة أو النحمة نغمة إلى آخر ما قاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة من نعيم، فسأله عن ذلك فسمي النحام. قال وماذا، فهذا بدليل على جواز بيع المدبر عند الحج. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا وهنا يقول وقد تقدم في باب بيع مدبر من البيوع نقل مذاهب الفقهاء في بيع مدبر وأن الجواز مطلقا مذهب الشافعي وأهل الحديث. وقد نقلوا البيهقي في معرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور مقابلهم وعن الحنفية والمالكية أيضا يعني والمالكية أيضا تخصيص المنع لمن دبر تدبيرا مطلقا إلى آخره. في خلاف على كل حال والذي يراه البخاري قول الجمهور وهو أنه يجوز بيعه لهذا الحديث. قال باب بيع الولاء وهبته هذا حرام. الحديث نفسه نص في ذلك ولذلك ما نقول ما يجوز لا أي حكمه وحكمه ما يأتي في الحديث ما يجوز. الشاهد المنطقي قال حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار هذا عمرو بن دينار تقدم لكم قريبا عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار يتوهم بعض الناس أنهما أخوان وليس كذلك. كلاهما من الطبقة الرابعة وكلاهما يروي يعني عن عبد الله بن عمر وكلاهما يروي عن الزهري وسفيان بن عيينة وغيرهم. والفرق بينهما أن عبد الله بن دينار هذا مدني من موالي عبد الله بن عمر وعبد الله وعمرو بن دينار مكي من موالي بني جمح فيختلفان بهذا. وهذا مات سنة يعني 27 و100 وذاك مات سنة 26 و100. قال حدثنا عن عبد الله بن قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لا يباع ولا يهاب لأنه لحمة كلحمة النسب فالنسب لا يباع ولو بما لا يباع. وكذلك الولاء لأنه قطعة كالنسب قطعة كقطعة النسب فلا يجوز ذلك. قال ماذا وباب إذا أسير أخو الرجل أو عمه ها. وفي سهل منتظر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أو أخو أبي بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور مماتم عن إبراهيم النخعي عن الأسود هذا خاله النخعي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة بريرة بنت صفوان هذه أمة عائشة رضي الله عنها فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإن الولاء لمن أعطى الوريق أي للمشتري لمن ملك الرق فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ولئن ما ثبت معه عنده فاختارت نفسها لأنه كان عبدا أسودا وهي كانت يعني أحسن منه فلذلك قالت لا. وكان زوجها وابن ولدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه زوجك ووالد أو وأبو ولدك فأرجع إليه. فقالت تأمر أو تشفع قال لا أنا شافع قال لا لا أقبل الشفاعة. الله أكبر. وهو يبكي وراءها ويسير في طرق المدينة فقال يا عباس يا عم ألا ترى إلى حبي يعني زوجي بريرة لبريرة وبغضها له. الله أكبر. فشفع ولم ينفع. فالحاصل أنه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبدها وكان زوجها عبدا. واختلف العلماء في هذه المسألة وهو تخير المرأة إذا اعتقت الآمة إذا اعتقت تحت حر اعتقت تحت عبد. فالجمهور لا يرون العتق لا يرون الخيار إلا إذا كان زوجها عبدا. والحديث أصح الروايات أنه كان عبدا. والحنفية يرون أنها تخير سواء كان حرا أو عبدا ويرجحون رواية أنه كان حرا فالخيار فالخلاف. وسيأتي البخاري رحمه الله تعالى يرجح كونه عبدا وهذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه الوفادى إذا كان مشركا هل يجوز أم لا. هذه مسألة أصلها مسألة خلافية ترجمة عليها مصنف رحمه الله تعالى وهي مسألة يعني إذا ملك الرجل قريبه يعني محرما محرما أباه أمه أخاه أخته عمه كذا يعتق عليه أم لا يعتق محل خلاف. جمهور العلماء لا يرون ذلك. ومذهب الحنفية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذا الحديث ضعيف. وفي رد البخاري رحمه الله تعالى يرد على العتق عليك بمجرد ملكك له، لو اشتراه وكيلك فاشترى من يعتق فادى نفسه وفادى عقلا. والأسراء في ملكهم الغانمون الصحابة. فقول الأنصار يا رسول الله خلينا ندع أو نترك لابن أختنا يعني فداءه العباس رضي الله تعالى عنه، معناه أنهم ملكوه فلذلك فادهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه جاء على المشركين وهيلا علينا فلا نسامحه. المهم النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. وإلا فالأنصار إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حينما فاد المشركون فاد كل أسير نفسه وعباس نفسه، وقال له أيضا فادي هذا ولد أخيك عقيل ففاد الاثنين. فقالت الأنصار إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم ندع حق عباس الاثنين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشاهد من ذلك أنه لو كان ابن أخيك ابن أختنا يدل على أن من ملك ابن أخته أو ابن أخيه أو أخاه أو أمه إلى آخره لا يعتق عليه بمجرد دخوله في الملك، لأنه لو كان يعتق عليه لقال صلى الله عليه وسلم أنتم أحرار ما عليكم فدية. إذن دل على أن يعني إلزامهم بالفدية وقبول فديتهم يدل على أنهم دخلوا في الملك، فدل على أن ملك الإنسان قريبه لا يعني يؤدي إلى عتقه بمجرد دخوله في الملك. يقول باب: إذا أسر أخ الرجل أسر أو عمه هل يفادى لأنه عبد لأنه لم يعتق ليس حرا؟ إذا كان مشركا يعني هل يفادى؟ علقه بصيغة الاستفهام لأن المسألة فيها خلاف، على كل حال فيها خلاف، وفيه إشارة إلى ترجيح هذا لأنه الأثر الذي يأتينا يدل على ذلك، والبخاري يعادته أو فقه في أبوابه. وإذا أراد ترجيع مسألة يعلقها بصيغة الاستفهام أو بصيغة الشرط ولا يذكر جوابه، ثم بما يأتي من الآثار التي يريدها بعد الباب والأحاديث المرفوعة التي يريدها في الباب نفهم ماذا يريد البخاري. فقال هنا: وقال أنس رضي الله تعالى عنه قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلة. لما جاء مال البحرين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فدية عن العباس وأخذ فدية عن عقيل، فاستقر الأمر وجاءت غنائم أو جزية من البحرين مال عظيم لا سبق له نظير. فقال يعني جعلوا في المسجد، فجعلوا في المسجد، فجاء كل أحد يريد يقترف له النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، فأخذ قل خذ، فأخذ أخذ أخذ أخذ بالكيس أو كما تقول بشيء بالجراب. فلما أراد يعني أن يرفعه ما استطاع يرفعه لعظمه، فقال يا رسول الله يعني أمر بعضهم يحمله علي، قال لا أنت حمله، فاقترف منه شيئا. ثم أراد أن يحمله فلم يستطع، قال يا رسول الله أحملني أنت أنا عمك، فقال لا أحمل خذ بقدر ما تستطيع حمله، لأنه أراد أن يستكفر ذلك. يا رسول الله فاديت نفسي وفاديت عقيلا فلكي ما تصبح، لا لا ما أصبح لك، خذ بقدر ما تستكله أنت. فغرف منه إدى الغرفات ثم استطاع أن يحمله فإذا